وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. هذا البيت موضوعه حكم النسب إلى ما وسطه ياء مشددة، من نسب إلى ما وسطه ياء مشددة مثل طيب وهين وغير ذلك. فما هو الحكم؟ يقول: قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء، وجب حذف الياء المكسورة، فتقول في طيب طيبي. عندك الآن طيب وقع في الوسط ياء مشددة مكسورة، فلو أردنا أن نأتي بياء النسب لاجتمع عندنا ياءان مكسورتان، ياء طيب وياء النسب، فقالوا لا بد من التخفيف. كيف يتم التخفيف؟ يفك الإدغام اللي هو في طيب، فإذا فك الإدغام سيكون عندنا ياءان، الأولى ساكنة والثانية مكسورة. إذن تحذف الياء المكسورة، لأن العمل كله من أجل المكسورة، لئلا تجتمع مع ياء النسب المكسورة. فلهذا يعني قصدي ياء النسب التي يكسر ما قبلها وهي المكسورة، أي لأن ياء النسب تخضع للحركة الإعرابية، المقصود اللي قبل ياء النسب هو اللي سيكسر، ولا ياء النسب ما هي مكسورة، ياء النسب تخضع للإعراب. ولهذا تقول: هذا نجدي ورأيت نجديا ومررت بنجدي. إذن اللي يكسر ماذا؟ ما قبل ياء النسب. طيب، إذا كان الذي قبل الحرف الذي قبل ياء النسب مكسور وسيكسر الحرف الذي قبل ياء النسب، سيجتمع عندنا حرفان مكسوران، فهذا فيه ثقل. قالوا لا بد من التخفيف. كيف يتم التخفيف؟ نفك الإدغام فيكون عندنا ياءان في طيب، الياء الأولى ساكنة تبقى، الياء الثانية مكسورة تحذف. وعلى هذا يكون قول ابن عقيل: وجب حذف الياء المكسورة، أي الياءين؟ الثانية هي المكسورة، فتقول في طيب، نعم طيبي طيبي. لحظة، الياء الموجودة الآن ساكنة وبعدها الباء مكسورة لأجل ياء النسب، نعم. يعني لو أبقينا الياء المشددة على ما هي عليه لقلنا في النسب إلى طيب طيبي طيبي، وتدرك أن النسب إلى طيب طيبين وفي ثقل أو لا، لكن طيبي خفيف، هذا هو السبب، واضح؟ قال: وقياس النسب في طيئ طيئي، يعني على القاعدة، يعني طيئي فيها ياء مشددة في فك الإدغام وتحذف الياء الثانية اللي هي الساكنة وتبقى الياء الثانية اللي هي المكسورة وتبقى الياء الأولى الساكنة، فيقال في النسب إلى طيئ طيئي مثل طيبي. لكن العرب ما قالوا هذا، يقول الشارح: لكن تركوا القياس. اتضح لنا أن القياس حذف الياء الثانية، هذا هو القياس، هم تركوا القياس وقالوا طائي، قالوا طائي بإبدال الياء ألفا، يعني أنهم لما حذفوا الياء الثانية، نعم، ما أبقوا الكلمة على ما هي عليه لأجل تكون طيبي، جاءوا للياء اللي بقيت بعد الحذف اللي هي الياء الساكنة وقلبوها ألفا فصارت الكلمة طائي. وهذا على غير القياس، لأن يعني عندهم أن الياء الساكنة ما تقلب، إنما الذي يقلب ألفا هو الياء المتحركة، لكن الياء الساكنة ما تقلب ألفا، فقلبها يكون مخالفا للقياس. إذا ما وجه مخالفة القياس؟ أنهم حذفوا قلبوا الساكنة ألفا. إيه هم قلبوها، لكن القياس إن اللي يقلب المتحركة، إذا لما قلبوها إلى ألف تركوا القياس. هذا المعنى. فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف. هذا محترز إيه؟ هذا محترز اشتراط أن الياء المشددة تكون مكسورة. إيه يعني مفهوم الشرط، يعني مرة الشرط هو إيه؟ أن الياء تكون مكسورة، مثل طيب وهين. قال فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخي في هبيخ. لاحظ الآن الياء المشددة اللي وقعت في الوسط مفتوحة، مفتوحة المفتوحة ليس فيها ثقل مع كسر الحرف الذي قبل ياء النسب، ولهذا إذا قلت في النسب لا هبيخ هبيخي ما تحس أن فيه ثقلا، بسبب أن الياء المشددة جاءت مفتوحة. قال والهبيخ الغلام الممتلي والأنثى هبيخة، وهذا معنى قوله وثالث من نحو طيب حذف. ماذا يقصد بالثالث من نحو طيب؟ الياء الثانية المكسورة، لأن الطاء هي الحرف الأول والياء الساكنة هي الحرف الثاني، فيكون الحرف الثالث الياء المكسورة، يعني الياء الثانية. إذن الثالث من طيب هو الياء الثانية. وقول ثالث هذه نكرة، كيف ابتدأ بالنكرة؟ لوجود المسوغ المحذوف، لأن ثالث حرف صفة لموصوف محذوف والتقدير، وحرف ثالث من نحو طيب حذف. وشذ طائي يعني بحذف بقلب الساكنة ألفاء، وشذ طائي مقولا بالألف، وكان الأصل أنه ما يقال بالألف إنما يقال بالياء. وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. انتقل الآن المصنف رحمه الله إلى بيان طريقة النسب إلى الأسماء التي على وزن فعيلة أو على وزن فعيلة، فكيف ينسب إليها؟ فقال يقال في النسب إلى فعيلة فعلي. ما الذي حصل؟ قارن بين فعيلة وفعلي. أولا حذفنا التاء، كذا. الثاني فتحت العين. الثالث حذفت الياء، حذفت الياء. إذا حذف شيئان التاء والياء وفتحت العين، لأن العين مكسورة في فعي، مكسورة ففتحت العين. نعم أي لا يا النسب ما لنا فيها بحث، هذه قاعدة عامة فيها ما مضطردة أن تزاد يا النسب. إذن كم الأعمال التي تعمل؟ ثلاثة أعمال. وتعرف أنت أن القصد من فتح الياء كراهة توالي كسرتين مع ياء النسب، لأن لو بقيت الكسرة سيكسر الحرف الذي قبل ياء النسب مع الياء يكون فيه ثقل، فلهذا قالوا تفتح العين وتحذف الياء وتحذف ياء تاء التانيث، لأن تاء التانيث ما تجتمع مع ياء النسب، مر علينا هذا أن ياء التانيث إنما تجتمع مع ياء النسب، فلا يقال في النسب إلى مكة مكتي، إنما يقال مكي. طيب، ما شرط هذا الحذف؟ هذا الحذف له شرطان. الشرط الأول ألا يكون الاسم معتل العين، يعني أن يكون الاسم صحيح العين. والشرط الثاني ألا يكون الاسم مضاعفا. وهذه الشروط، هذان الشرطان، ما ذكرهما ابن مالك هنا، إنما يستفادان مما سيأتي. عندك الشرط الأول إن لم يكن معتل العين، طبعا عنده الشرط الأول، ولا مضاعفا، هذا الشرط الثاني. فتقول في النسب إلى حنيفة، نعم حنفي. لاحظ الآن النون في حنيفة مكسورة، إلا ففي النسب فتحناها. طيب، لأننا سنحتاج إلى كسرة الفاء، فلو أننا أبقينا كسرة النون مع كسرة الفاء مع ياء النسب لحصل في ثقل، وكنا نقول حنفي حنفي في ثقل. إذن نفتح العين اللي هي النون ونقول حنفي. وتقول في صحيفة صحفي، وفي جزيرة جزري، وفي بديهة بدهي. هذا النوع الأول فعيلة. ويقال في النسب إلى فعيلة، الفرق أن الأول مفتوح الفاء وهذا مضموم. يقال في النسب إلى فعيلة فعلي. طيب ما الفرق الثاني؟ هذا الفرق الأول. في فرق آخر، إن العين في فعيلة ما تحتاج إلى فتح لأنها مفتوحة من الأصل، ولهذا هناك قلنا للأعمال كم؟ ثلاثة، من ضمنها فتح العين. هنا سيسقط هذا العمل، فهنا ما عندنا إلا عملان. قال الشارح بحذف الياء، والعمل الثاني حذف التاء كذا. فتقول في النسب إلى فعيلة فعلي، حذفنا الياء وحذفنا التاء، أما العين ما تحتاج إلى فتح لأنها مفتوحة من الأصل. إن لم يكن مضاعفا، هذا شرط كما سيأتي، فإن كان مضاعفا فسيأتي حكمه. فتقول في جهينة جهني، ماذا عملنا؟ حذفنا الياء والتاء، والعين مفتوحة في جهينة، شفلها في جهينة عليها فتحة، وفي جهني عليها فتحة. النون هذه ما لنا فيها بحث لأنه تقدم بول الباب إن الحرف الذي قبل ياء النسب كما قال ابن مالك، نعم ياء كيا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. طيب، وتقول في النسب إلى قريضة قرضي، وتقول في النسب إلى مزينة مزني. أنت إيش اسمك الآن علي؟ إيه، هذا شعر نبطي. إيه نبطي هذا، نبطي. إيش يقول؟ إيه يعني يرى أنه مب صحيح. إيه؟ لا يرى. إيه. لأنه واحد. طيب، إذا اتضح الآن أننا إذا أردنا أن ننسب إلى فعيلة أو فعيلة أننا نحذف إيش؟ الياء والتاء. طيب، هذا ما قرره جمهور النحويين، لكن يرى بعض المتأخرين المعاصرين إلى أنه لا يلزم حذف ياء فعيلة أو فعيلة مطلقا، إنه يجوز إثباتها مستندا إلى عدد غير قليل من الكلمات الواردة عن العرب التي لم تحذف العرب فيها الياء. وذكر صاحب كتاب النحو الوافي إن هذا الباحث الذي قام بهذا البحث وقدمه إلى المجمع اللغوي في القاهرة إنه جمع 103 كلمات نسبت فيها العرب اسما على وزن فعيلة أو فعيلة ولم تحذف الياء، مع أن الباحث ذكر أنه ما هو هذا كل ما في الباب، إنما هذه الكلمات جمعها على عجل، وإلا هناك ما هو أكثر. ثم استند إلى نصين، نقل الأول من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، والنص الثاني نقله من كتاب الصحاح للجوهري، وقد دل هذان النصان على أنه ما يلزم حذف ياء فعيلة أو فعيلة، أنه يجوز إثبات الياء. وعلى هذا يكون النسب إلى مزينة يصح أن يقول مزيني، يصح أن نقول مزيني، هو المصري. نعم، منه الباحث هذا طبعا أضاف شرطا ثالثا للحذف، يعني نحن مر علينا أن الحذف أن تكون الكلمة غير مضاعفة وأن تكون صحيحة. اشترط ثالثا لحذف الياء، وهو أن يكون الاسم قد اشتهر شهرة فياضة تمنع الخفا واللبس عند حذف الياء، يعني يرى أنه إذا كان فيه لبس أنك ما تحذف الياء، وإذا كان ما فيه لبس تحذف الياء. ولهذا ذكر الجوهري في الصحاح أنك إذا أردت أن تنسب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول مدني لشهرة النسب إلى هذا الاسم، لكن إذا أردت أن تنسب إلى مدينة المنصور تقول مديني، لأن النسب إليها ما هو مشهور، لكن النسب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مشهور ما يقع فيه لبس. لكن لو قلت مدني وأنت تريد مدينة المنصور يعني يكون هناك فيه لبس، كما أنك إذا أردت أن تنسب إلى المدائن ما تقول مدني لن يحصل لبس، إنما تقول مدائني. فالمقصود أن هذا الباحث يرى أن شروط حذف الياء ثلاثة شروط، الشرطين المذكورين ويضاف إليها شرط آخر، وهو أن يكون الاسم قد اشتهر شهرة فياضة تمنع من اللبس إذا حذفنا الياء.